جد روحي لا طال النظر في أحرف القرآن ودحن اللي تراتي لون راحة تسكن أعماقي ينور عزلتي نورا ولو بين أربعة جدران وكل ما لمسك معنى شعوري سالت أحدقي أشوف دفة عطر النعيم وجنة الرحمن كأني في غنى عن كل شيء دام معي باقي سلب حظي من الغفلة عطاني قوة الإيمان هداني للصواب وما ضمان في يوم أوراقي تتروح إلى أحرف القرآن تحمل لي تراتي لون راحة تسكن أعماقي ينور عزلتي نورا بين أربعة جدران وكل ما لمسك معنى شعوري سالة أحدقي ويا حسرة الخسران يطل بين القلق والخوف ماله درع أواقي تريد الأنس سر وقرايبه صار العقل حيران وأما البعد عنه يجعل طول الزمان شاقي أحرف القرآن تحمل لي تراتي لون راحة تسكن أعماقي ينور عزلتي نورا ولو بين أربعة جدران وكل ما لمسك معنى شعوري سالة أحدقي ومعظم أجر من يتلوه في الدارين هو كسبان يعظم عاشق القرآن يصبح للقمام راقي ترد الروح لا طال النظر في أحرف القرآن وتحمل متراتي لون راحة تسكن أعماقي في أحرف القرآن